كل من قاعد يعيش في مرض السرطان إن شاء الله ربي يشفي الجميع. أحصائيات كبيرة لكن مؤشرات ربما في السنوات الأخيرة قاعدة وترتفع حول الإصابة به سواء كان على صعيد الجهة ولا على صعيد وطني. في الإطار هذا يلتحق بنا سيد علي الحداد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي. سي علي صباح النور، أهلا وسهلا. ألو، مرحبا بك سي علي، نهارك زين. مرحبا، نهارك اسعد الايام ان شاء الله. طيب. الله يخليك. اليوم سي علي كيف ما قلنا 4 فيفري وافق اليوم العالمي للسرطان ومرضى السرطان، خلال هذا العام حول وزارة الصحة. نعم نسمع فيك سي علي اذا كنت تسمع فينا. صباح الخير مستمعي اذاعه نبذة، نهارك طيب اختي مبروكه. الله يخليك، شكرا. مرحبا بكم في هذه المصافحه التليفونية الصباحية. طبعا نعرف ان 4 فيفري من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة السرطان. نعم طبعا كافة أنواع السرطان، والأهداف متاع اليوم العالمي لمكافحة السرطان هي التالية: هي خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن السرطانات إلى نسبة 25% بحلول سنة 2025، والهدف الآخر هو تثقيف وتوعية المجتمعات عن أمراض السرطان وطرق الوقاية منه، وثالثا اتخاذ موقف إيجابي نحو مكافحة السرطان على مستوى الأفراد والمجتمعات والحكومات والمنظمات العالمية. نعم. نعطي بسطة بسرعة على أنواع السرطانات اللي خاصة معناها تعني هذا اليوم. هم سرطان الرئة، سرطان الكبد، سرطان القولون والمستقيم، سرطان المعدة، وسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم. نعم. تونس ككافة بلدان العالم تحتفل بهذا اليوم، معناها 4 فيفري من كل سنة. وشعار الاحتفال العالمي لمكافحة السرطان لسنة 2019 يخص سرطان القولون. نعم. تونس اختارت الشعار التالي: اختار الماكلة اللي تحميك. نعم. لأن أهم الأشياء اللي يلزم الإنسان ينتبه لها هو الغذاء. وخاصة سرطان القولون فيه العوامل اختطارة، منها وراثية ومنها عوامل مربوطة بالسلوكات متاع الإنسان اللي يتعرض لهذا المرض، خاصة لازم يتغذى غذاء سليم. وفي هذا الإطار الإدارة الجهوية للصحة وبالتحديد الإدارة الفرعية للرعاية الصحية الأساسية بقبلي إن شاء الله ننوي بإذن الله أن نقوم بنشاط جهوي بهذه المناسبة، وذلك للتأكيد على أهمية نمط العيش السليم. نعم. والغذاء المتوازن للحماية والوقاية من السرطانات، وخاصة منها سرطان القولون. ليش سرطان القولون؟ نعم. لأن تونس لا لاحظوا لسرطان القولون من المؤشر متاعت طالع جدا في تونس، ولا موجود عندنا برشا الناس اللي يمرضوا بسرطان القولون والمستقيم، ما يسمى بالفرنسية لكونسير كولوريكتال. ولهذا اختارت تونس الشعار هذايا للتوعية والتثقيف الصحي، ونعرفه بوسائل الوقاية من هذا المرض. نعم سي علي، بالنسبة على صعيد جهوي هل فما اليوم احصائيات حول عدد المصابين بالسرطان، وشنو هو اكثر الحالات ربما نجم نقوله اكثر انواع السرطانات الموجودة في الحالات المصابة به في ولاية قبلية؟ أختي مبروكة، إحصائيات السرطان صعبة جدا، لأن عادة المعنيين بالأمر والمعنيات بالأمر معناها يمشي يعملوا عيادات في أغلبية ولايات خارج ولاية قبل. نعم. وهذا ما يعنيش أن معناها نستنيروا بالمؤشر الوطني، حيث أن الإحصائيات الوطنية تقول أن نسبة السرطانات تقريبا بالنسبة هذا بالنسبة للسرطانات القولون مثلا. سرطان القولون مثلا. نعم. النسبة القومية في تونس بالنسبة للذكور 18.4 إصابة على كل 100,000 ساكن. وبالنسبة للإناث 14.2 إصابة لكل 100,000 ساكن. نعم. إذا كان بعملية حسابية بسيطة، وإحنا تقريبا في دبلي حوالي 161,322 مواطن في ولاية دبلي، بعملية حسابية نجوا تقريبا بالنسبة للذكور تقريبا عندنا 30 حالة في العام، وبالنسبة للإناث هذا السرطان ككله، نعم، بالنسبة للإناث 23 حالة في العام تقريبا. نعم، متبقى سيالي معناتها أرقام وإحصائيات مرتفعة للأسف اليوم. هو السرطان في العالم أصلا زاد، وتقريبا تو 70% من الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة دخل سبب السرطان. نعم، ونعرف زاد سيالي بأنه أصبح مرض بين ظفرين معناتها شائع وموجود جدا، وحتى حالات العلاج فيه ولت متطورة في بلادنا، وإن شاء الله ربي يشفي كل المصابين به. لكن اليوم المقدرة ربما المادية متاع المواطن المصاب به هي اللي تبقى النقطة حجرة التعثر كيف ما قلنا. عموما شنو نصايحكم ربما سي علي بالمناسبة هذه، وباعتباركم الإدارة الجهوية للصحة بقبلي، حول الحفاظ خاصة على سلامتنا، وإذا كان عندنا يشكون في العائلة مصاب بمرض السرطان عفانا وعفاكم الله، كيفية التعامل معه والإحاطة به؟ والله قبل ما نمر نجاوبك نحب نعرف الحاجة أخرى باش نعطي مؤشرات للي خاطر هذه طريقة للتوعية. الانتظارات أن ربي يسترنا إن شاء الله من هنا حتى 2024، نعم، ينتظر أن الحالات الإصابة باش تولي بالنسبة للذكور تقريبا حوالي 33.3 حالة في 100,000 ساكن. نعم. وبالنسبة للإناث 18.6 حالة بالنسبة لكل 100,000 ساكن. هذا ونشير أن في 2018 تقريبا في العالم 18.1 مليون حالة جديدة لمرض السرطان في العالم. نعم. تسببت في 9.6 مليون حالة وفاة، معناها أكثر من نصف المرضى توفوا. وهذا يدل على خطورة المرض، رغم أن بعض المؤشرات الأخرى باش نكونوا متفائلين شوية تشير أن نسبة التعافي في العالم عموما ارتفعت، نسبة التعافي ارتفعت، معناها وصلوا بعض العلاج أو معناها وعوا الناس بعوامل الاختطار، لأن مرض السرطان يندرج بين أمراض اللي نسميها الأمراض الغير سارية اللي هي السرطان وعندها عوامل اختطار التدخين والتغذية الغير متوازنة والخمول وعدم القيام بالرياضة. إذا ننصح بالقيام بالرياضة، ننصح بالنظام الغذائي المتوازن، ننصح بالابتعاد على التدخين وشرب الكحول لأن هذه عوامل اختطار كما قلت لكم تاع الأمراض الغير سارية كلها، بما أن السرطانات هي أمراض غير سارية. وننصح بالعدم خاصة في استهلاك الدهون المشبعة، نبعدوا عن الدهون المشبعة لأن هذاك تقريبا أهم سبب في خاصة في سرطان القولون والمستقيم. وننصح بالأكل الفواكه والغلال تقريبا بكيفية مستمرة لأن هذاك يساعد معناها أن نبتعد على للتعرض لهذه الأمراض. وربي إن شاء الله يقدر خيرها وإن شاء الله ربي بعد علينا الأمراض الكل. شكرا لك سيد علي الحداد رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي على التدخل وكل هذه التوضيحات، ونهاركم أسعد الأيام.